بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. فأواصل إن شاء الله تعالى الدروس في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتحدث عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الدرس الأخير الذي سبق هذا في ثيابه عليه الصلاة والسلام والكلام عن لباسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل وكان يقوم آخره عليه الصلاة والسلام، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن قام ووثب عليه الصلاة والسلام. فإن كان له حاجة وبه حاجة لأهله اغتسل بعد ذلك وخرج إلى الصلاة، وإلا توضأ كما قالت عائشة في الصحيحين. عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه. ثم تذكر أنه إذا كان به حاجة إلى أهله وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. فقول عائشة ينام أوله ليس المقصود أنه ينام قبل صلاة العشاء، بل المقصود أنه لا ينام إلا بعد فعل صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام، لأنه قد نهى عن النوم قبل العشاء كما في صحيح البخاري: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخر صلاة العشاء ناداه عمر، قال له: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون صلاة العشاء في منتصف الليل أو قبل المنتصف، إلا أنه يوجد من المشقة على النساء والصبيان، لهذا قال عمر: نام النساء والصبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يصلي العشاء في أول وقتها. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم من حديث عائشة: كان ينام أول الليل ويحيي آخره. ومعلوم أن الليل يختلف من جهة طوله وقصره، فليل الشتاء ليس كليل الصيف، ولعل هذا الذي تذكره عائشة كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الليالي الطوال وهي ليالي الشتاء، لأنه معروف أن ذلك الذي ذكرته عائشة هو أعدل النوم وأنفع النوم للبدن، أن الإنسان ينام أول الليل حتى يعطي بدنه قوة ويعطي بدنه حظه من الراحة، ثم يستيقظ آخر الليل ليعطي هذا البدن حقه من العبادة، ثم ينام شيئا يسيرا. لهذا العلماء ذكروا أن النوم بعد القيام آخر الليل مستحسن وجيد. لماذا؟ قالوا: حتى يستريح من تعب القيام، وحتى ينشط لصلاة الفجر، لأنه بذلك السهر قد يذبل الجسم، بمعنى أنه لو واصل إلى الفجر ولم ينم قد يذبل الجسم ويصفر اللون بسببه. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قيامه نام قبل الفجر فيستريح من تعب القيام. فإن كانت به حاجة عليه الصلاة والسلام لأهله أتى أهله ثم اغتسل، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. لهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم إن كانت له حاجة إلى أهله، يعني بعد القيام قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء. إذن كان يقوم ويغتسل عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتين كما ذكرت ذلك عائشة، وهي سنة الفجر. وفي بعض الروايات عند أحمد: فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. إذن خلاصة ذلك كله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الليل إلى ستة أسداس، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام في السدس الرابع والسدس الخامس، ثم يرجع إلى فراشه لينام السدس السادس حتى ينام السدس السادس ليقوم لصلاة الصبح بنشاط عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا الوقت فيه النزول الإلهي، وهو الثلث الأخير من الليل الذي هو السدس الرابع والسدس الخامس. وهذا كما ذكر الشراح فيه دليل أن رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلى فراشه يعني بعد القيام أنه كان قد يطأ ويصبح جنبا ثم يغتسل، وقد كان لا يفعل ذلك كما ذكرت ذلك عائشة. ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الوطء إلى آخر الليل أولى. لماذا؟ قال لأن أول الليل قد يكون ممتلئا بسبب الطعام والعشاء، والجماع على الامتلاء مضر بالإجماع، أي بإجماع الأطباء والعقلاء الذين يدركون ذلك، فكان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الوطء إلى آخر الليل عليه الصلاة والسلام بعد أن يقوم لصلاة الليل. والغالب أنه كان ينام إذا انتهى من قيامه وصلاته، كان ينام عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في الصحيحين: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يأتي عليه السحر إلا وهو نائم، تعني بعد صلاة الليل. وجاء في صحيح مسلم: ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. إذن على كل حال هذا النوم هو النوم الذي أيضا كان داود عليه الصلاة والسلام كان ينامه، وهو أنه كان ينام أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الله عز وجل هل من سائل، ثم يستدرك نوما يسيرا ويستريح من نصب قيام الليل. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب أحب، أو قال باب أحب الصلاة إلى الله، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي، هكذا ذكر البخاري عن علي، والمراد بعلي هو المديني فيما يظهر، قال علي: وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. يعني كأن علي بن المديني يشير إلى أن عائشة لما ذكرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في نومه وفي قيامه هو كهدي داود عليه السلام، لأنها تقول ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني آخر الليل كان ينام. وكذلك داود، كذلك داود كان ينام السدس الأخير من الليل. يؤكد نومه ما جاء في الصحيحين، سئلت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت الدائم الدائم، ثم قالت لما سألوها عن هذا قالوا لها متى كان يقوم، فقالت عائشة كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني إذا صرخ الديك، مقصود بالصارخ هو الديك، باتفاق العلماء أن المراد بالصارخ هو الديك. لماذا سمي بالصارخ؟ قالوا لكثرة صياحه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة ما يتعلق بهديه وشمائله في نومه عليه الصلاة والسلام. وقد يكون وهذا قليل أنه لا ينام، وهذا حصل له عندما قرأ آية وبقي يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر، وله شاهد عند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة وبقي يردد آية عليه الصلاة والسلام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. ما هي الآية؟ وهي من قوله أو من سورة المائدة هي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك قد ينام عليه الصلاة والسلام في بيت بعض أصحابه. وقبل أن نذكر ذلك، لا بد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوم الذي كان ينامه كان قد اختصه الله عز وجل بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، كما جاء في صحيح البخاري أنها سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وعن صلاته وعن ما فأخبرت أنه ما كان يزيد، أخبرت عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وذكرت كيفية هذه الصلاة. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم ينام كانت تقول له عائشة: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي بعض الروايات: تنام عيني ولا ينام قلبي، كما عند البخاري وعند مسلم في الصحيحين. وفي بعض الروايات عند أحمد: تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. وكل ذلك روايات صحيحة عند أحمد وغيره. ولما بات عليه الصلاة والسلام، أو بات ابن عباس عند خالته ميمونة كما في الصحيحين، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وقام يصلي معه، إلا أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه. فبعد أن صلى اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ونام حتى نفخ، يعني في نومه، فجاء بلال يوقظه للصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وصلى الصبح ولم يتوضأ. قال ابن عباس: فصلى الصبح ولم يتوضأ. يعني ماذا نفهم من هذا؟ أن نومه لم يكن ناقضا لوضوئه، فبعد أن نام ونفخ في نومه ذهب إلى صلاته. هذا من خصائصه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وتنام عينه ولا ينام قلبه. وهذه الخاصية في الحقيقة ليست خاصة برسول الله عليه السلام عن إخوانه الأنبياء، بل يشاركه فيها إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا هذا الحديث هو من طريق سفيان بن عيينة. في بعض رواياته سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار عن كريبه ومولى بن عباس. سفيان يقول: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك حينما ذكر قصة الإسراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مسجد الكعبة، وأن 3 نفر جاءوا إليه وهو نائم. في الحديث نفسه قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهذا في الصحيحين من حديث أنس. إذن هذا لجميع الأنبياء، وهي خاصية، وقد أشرنا إلى هذا في درس الخصائص، خاصية عن سائر الأمة. الخصوصية هنا تظهر إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحدث في نومه علم بحدثه وشعر به، بخلاف غيره من الناس. فهذه الخاصية بالأنبياء جميعا، خاصية لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا لو نام لا يجب عليه الوضوء، يستيقظون من نومهم فلا يتوضؤون، وإن أحدثوا في نومهم شعروا به وعلموا به، خلافا للأمة وسائر الأمم، لأنه يجب الوضوء على من غلب عليه النوم. من نام يجب عليه أن يتوضأ، وعلى خلاف مشهور في هذه المسألة، لكن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن النوم من نواقض الوضوء. أكثر أهل العلم وهم الجماهير على أن النوم ناقض بالجملة، لكن يختلفون في بعض الجزئيات. يعني طائفة ترى أنه إذا كان ممكنا لمقعدته فهذا لا ينتقض وضوءه، وطائفة ترى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا وهذا هو الصواب، وطائفة من أهل العلم ترى أن الوضوء ينتقض بالنوم الكثير، أما إذا كان نوما يسيرا فلا ينتقض، وطائفة ترى أن النوم ليس بناقض مطلقا، وهذا ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ولا شك ولا ريب أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لأن النصوص جاءت بذلك وجعلته ناقضا. وهنا كما أشرنا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما الأمة فقد جاء حديث معاوية إن العينين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وجاء في بعض الروايات فمن نام فليتوضأ كما عند أحمد في المسند، وفي حديث صفوان بن عسال لا ننزع إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فقرن وجعل النوم كالغائط والبول كونه ينقض الوضوء. إذن هنا تكمن وتظهر الخاصية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في كونه إذا نام عليه الصلاة والسلام يشعر بحدثه، لهذا قام ولم يتوضأ. وقد يقول قائل ما الحكمة من ذلك؟ لماذا خص الله عز وجل الأنبياء بهذا؟ لأنه قد يوحى إليه في منامه، وقد مر معنا أن رؤيا الأنبياء وحي في درس الخصائص، أشرنا إلى هذا، وهذا من خصائصهم كما قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك. وفي الأخير وفي آخر الآيات قال الله قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، لأن رؤياهم عليهم الصلاة والسلام وحي. إنما منع النوم أن ينام قلبه، لماذا؟ حتى يعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه، فالنوم لا يمنع قلبه، قلبه لا ينام. وقد يقول قائل هناك أيضا إشكال آخر في المسألة، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من بعض غزواته ونام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر، وهذا جاء في صحيح مسلم، بل جاء في الصحيحين، وهذا قد تكرر مرة في رجوعه من غزوة خيبر، ومرة في رجوعه من صلح الحديبية، ومرة قالوا عندما رجع من تبوك فلما استيقظ ورأوا أن الشمس قد طلعت وبعض الصحابة شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالذي نزل به، فقال عليه الصلاة والسلام لا ضير لا ضير ارتحلوا، ففارقوا المكان الذي ناموا فيه ثم صلوا. وفي بعض الروايات قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني يريد منهم أن ينتقلوا من المكان الذي ناموا فيه. وفي رواية أنهم ما استيقظوا حتى وجدوا حر الشمس في صحيح مسلم، حتى ضربتهم الشمس. فقد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه؟ فكيف نام عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حتى ضربتهم الشمس؟ الجواب عن ذلك كما ذكر العلماء أن قلبه هو الذي لا ينام، وهذه الخاصية. والقلب إنما يدرك الشيء المتعلق به كالحدث والألم، أما رؤية الأوقات وطلوع الشمس ودخول الفجر هذا لا يرى إلا بالعين، هذا لا يرى إلا بالعين. وفي الحديث نفسه يقول إن عينه تنام عليه الصلاة والسلام، إذن عينه تنام وقلبه يقظان، لكن الرؤية رؤية دخول الوقت وخروج طلوع الشمس وهكذا وخروج وطلوع كل ذلك لا يدركه القلب، إنما تدركه العين. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة لما نام عن الصلاة طلب من بعض أصحابه أن يحرس الليل، من كان يقول من يكلأنا الليلة، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، يعني لا تنام انتظر حتى يأتي الفجر. هذا هو الدليل، لأن بلال إذا ما نام كان يقظان العين. إذن العين قد نامت وقلبه لا ينام، إلا أن هذا طلوع الفجر والأوقات متعلقة بالعين، وعينه تنام عليه الصلاة والسلام. وهناك جواب آخر ذكره العلماء أن ما حصل له من النوم إنما هو من أجل التشريع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه حتى يعرف الناس وتظهر للأمة ما هي السنة في ذلك، في من نام وخرج عليه الوقت ماذا يصنع، وهل يرتحل من مكانه أو لا يرتحل إن كان في سفر، وهل يؤذن أو لا يؤذن، وهل يقيم الصلاة. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ارتحل من مكانه وصلى بالناس وأقام الصلاة وأذن قبل ذلك، كل ذلك تشريع. ولهذا جاء في رواية أحمد وعند الطيالسي كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو شاء الله عز وجل ألا تناموا لم تناموا، ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم لمن نام أو نسي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن عبد البر ذكر هذا ونص عليه في كتابه التمهيد، ذكر أن هذا إنما هو للتشريع، قال أما نومه في السفر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام ليسن لأمته ليسن لأمته ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرج وقتها. فكيف العمل؟ فحصل ما حصل حتى يعرفوا كيف العمل، فجعل الله عز وجل نومه سببا لما جرى له من ذلك النوم من تعليمه أمته عليه الصلاة والسلام ومن تبصيره. إذن قد ينام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد حصل هذا كما أشرنا حين قفل من غزوة خيبر، والحديث في ذلك صحيح، وكذلك جاء من حديث أبي قتادة عندما رجع من غزوة تبوك، وجاء في رجوعه أيضا وانصرافه من غزوة الحديبية كما عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرسنا لصلاتنا؟ من يكلأنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية معلومة في نومه حال سفره، وهذا كان يفعله في آخر الليل خشية أن تفوت عليه الصلاة وخوفا أن يغلبه النوم، فهو كما يقال احتراس لئلا ينام طويلا فيفوته الصبح. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذن هذا هو التعريس. ما المقصود بالتعريس؟ هو نزول المسافر آخر الليل، ينزل آخر الليل للنوم والاستراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عرس ونزل للاستراحة والنوم ينظر في الوقت، ينظر في الوقت، إن كان بليل يعني بقي وقت إلى الفجر ينام يضطجع على يمينه ويأخذ راحته عليه الصلاة والسلام، لكن إذا عرس قبيل الصبح بقي شيء يسير على صلاة الفجر لا ينام على يمينه، ماذا يصنع؟ ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه، لأن هذا يدل على أنه ليس نوم الذي سينام ويسترخي، إنما هو نوم المستوفز الذي ينتظر شيئا فينام وينصب الذراع ثم يضع رأسه على الكف كأنه يريد فقط أن يرتاح الشيء اليسير ولا تفوته صلاة الفجر. مع ذلك كما أشرنا فاتته صلاة الفجر، ولعل السبب في ذلك أنه كان قد أوكل إلى بلال فقال: من يحرسنا؟ من يكلأنا؟ فبلال قال: أنا. فشاء الله عز وجل أن ينام بلال، نام رضي الله عنه، فحصل ما حصل كما أشرنا. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا في بعض الروايات في نفس ما حصل وأشرنا إليه أنه إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي قتادة قال: إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. إذن هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا كان قريبا من صلاة الفجر، يحترس بهذا لئلا ينام طويلا فتفوته الصلاة. وكان من هديه أنه يضطجع بعد سنة الفجر كما في الصحيحين من حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وجاء أيضا عند ابن ماجة إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا الاضطجاع أشار العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى أن له سر، لماذا يضطجع على شقه الأيمن قبل أن يذهب إلى صلاة الجماعة؟ ذكر العلماء أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل النوم، لأنه يقوم في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب كما ذكر ذلك ابن القيم. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. من أراد أن يرتاح وأراد كمال الراحة وطيب المنام، أما صاحب الشرع كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم فيستحب النوم على الجانب الأيمن لماذا؟ لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، هكذا ذكر رحمه الله. أما ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الاضطجاع فلا يصح، هو شاذ، جاء عند أبي داود وعند الترمذي أنه كان يقول فليضطجع على يمينه، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، هذا لا يصح، هو شاذ. وقد أشار ابن القيم أيضا وغيره، كذلك شيخه شيخ الإسلام تيمية يقول هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح جاء من فعله، بل كان شيخ الإسلام يشدد في ذلك، يقول هذا باطل وليس بصحيح، إنما الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها. والأمر في الحقيقة هو تفرد بها عبد الواحد بن زياد، قالوا إنه غلط في ذلك رحمه الله، خلافا لابن حزم ومن تابعه فهم لهذا الأمر وقد صححوه، يوجبون هذه الضجعة، يرى أن الضجعة قبل الفجر أو قبل الجماعة وبعد الركعتين يرى أنها واجبة، ومن لم يفعل هذه الضجعة ومن لم يضطجع فصلاته باطلة، وهذه من غرائبه رحمه الله. ولهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن أبي موسى الأشعري وكذلك رافع بن خديج وأنس، جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر، وإن كان أيضا جاء عنهم أنهم كانوا يأمرون بذلك، لكن ليس هذا الأمر على سبيل الوجوب، إنما اتباعا للسنة. وجاء أيضا عن ابن عمر خلاف ذلك، ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذه بدعة، جاء عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر رأى قوما يفعلون ذلك يضطجعون بعد ركعتي الفجر فنهاهم، فقالوا نريد بذلك السنة، فقال لهم ابن عمر أخبروهم أن هذه بدعة، لأنه أرسل إليهم أن ينهاهم عن ذلك، أرسل إليهم رجلا قال فنهاهم، فقالوا نريد بذلك السنة، فقال ابن عمر لهذا الرجل ارجع، قال ابن عمر لهذا الرجل ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. لهذا كما أشرنا وذكر ذلك أيضا ابن القيم وغيره، أن هذه الطجعة الناس فيها طرفان ووسط أو طائفتان وتوسط، فطائفة كانت تقول بدعة وطائفة توجبها وطائفة تقول إنها سنة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأس من فعلها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا قليل، قد يتحدث مع عائشة ولا يضطجع. عائشة كما في البخاري كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كنت مستيقظة حدثني، فإن لم أكن مستيقظة اضطجع حتى يؤذن المؤذن أو حتى يؤذن بالصلاة أو حتى ينادى بالصلاة، وهذا في صحيح البخاري. فبعضهم ذهب إلى أن هذه الضجعة ليست بسنة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها إذا كانت مستيقظة كان يحدثها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنته ما يتعلق بفراشه الذي كان ينام عليه، أو من شمائله ما يتعلق بفراشه الذي كان ينام عليه عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم أنه كانت له وسادة، وقبل هذه الوسادة وذكر هذا الفراش لا بد أن نعلم أنه قد يحصل، وهذا قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينام في بيت بعض أصحابه، وقد كان يسمع ذلك في بيت أم سليم رضي الله عنها كما في الصحيحين، كانت تبسط للنبي عليه الصلاة والسلام نطعا فيقيل عندها، فكان إذا نام وأخذه العرق جاءت رضي الله عنها فأخذت من عرق النبي عليه الصلاة والسلام وتجمعه في قارورة حتى تتبرك به. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سليم فكان ينام على فراشها، فجاءت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على فراشها، فماذا صنعت؟ رأت عرق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت عتيدتها والعتيدة هي الصندوق الصغير الذي تجعل المرأة فيه المتاع النفيس، فجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في القوارير، وكل ذلك ترجو بركة النبي عليه الصلاة والسلام لها ولصبيانها. فلما كانت تصنع ذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، فقال لها: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال لها: أصبتي. قال لها: أصبتي. ولهذا أنس رضي الله عنه هو من أولادها ومن صبيانها، لهذا كان رضي الله عنه قد استفاد من هذا. أنس لما روى الحديث يقول: كانت تجمعه في هذه السكة، فلما حضر أنس الموت ماذا قال؟ أوصى إليهم أن يجعل في حنوطه من ذلك العرق، فجعل في حنوطه رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين. فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ذلك عائشة كان من أدم وحشوها ليف، الوسادة التي كان يتكئ عليها من أدم ومن جلد وحشوها ليف، وجاء أيضا عند الترمذي والحديث في صحيح مسلم، وجاء عند الترمذي في جامعه أن الوسادة الذي كان يضطجع عليها حشوها ليف، وهي التي ينام عليها بالليل كما عند أبي داود وعند الترمذي في الشمائل، هي التي ينام عليها بالليل. كذلك جاء في الصحيحين لما دخل عليه عمر رضي الله عنه وانتشر بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فأراد أن يتأكد من هذا الخبر وذهب، فأذن له فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وهو في مكان يقال لها المشربة، قال عمر: فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان متكئا فأثر هذا على جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كان معه وسادة من أدم وحشوها ليف. فلما رأى ذلك عمر ودخل وسلم وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أول سؤال: أطلقت نساءك؟ فرفع بصره وقال: لا. ففرح عمر وكبر وقال: الله أكبر. ثم تكلم معه عن نساء قريش وكيف أن النساء يغلبنه، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عمر: لو رأيتني يا رسول الله وقد دخلت على حفصة وقلت لها كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه، وكان دخوله إلى هذه المشربة إنما هو لهجر النساء وقد آل من نسائه. فلما بلغ ذلك عمر وأنه قد طلق نساءه والخبر انتشر أنه طلق نساءه، ذهب إلى حفصة وأنكر عليها وقال لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد عائشة. فدخل على رسول الله وعلم أنه لم يطلق، فحكى له ما حصل له مع حفصة. الشاهد من هذا كله، لما رأى عمر فراش النبي صلى الله عليه وسلم ووسادته وأنه قد أثر في جنبه، قال له: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فلما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس، كان متكئا فجلس، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فلما سمع هذا عمر قال: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. كذلك أنس في مسند الإمام أحمد جاء في بعض رواياته أنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وجده مضطجع على سرير مرمل وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فلما دخل عليه بعض الصحابة وفيهم عمر قال ما قال عمر رضي الله عنه. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما حصل لظهره عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قد أثر هذا السرير المرمل بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، بكى عمر رضي الله عنه، بكى حتى جاء في بعض الروايات أنهم جاءوا بوسادة حتى يتوسد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من شعر وحشوها ليف. إذن هذا فراشه الذي كان ينام عليه ووسادته التي كان ينام عليها صلى الله عليه وسلم. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام عند نومه أنه يدعو بعدة أدعية، وهذا ما ورد إنما هو خلاف تنوع، قد يدعو مثلا في ليلة بكذا وليلة يقول هذا الدعاء. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي أيضا من حديث حفصة أنه كان إذا أراد أن يرقد عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وجاء أيضا من حديث عائشة أنه إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه فيقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين ثم يمسح بهما وجهه عليه الصلاة والسلام وما بلغت يدا من جسده. هذا كان يفعله عندما يريد أن ينام. وجاء أيضا عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن من حديث البراء بن عازب وذاك من حديث حفصة ويقول كما ذكرت حفصة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وجاء من حديث حذيفة أيضا اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك عند الترمذي في جامعه. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في مسنده. وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وجاء أيضا من حديث حذيفة في صحيح البخاري إذا أوى إلى فراشه يقول باسمك أموت وأحيا، وإذا قام عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وجاء في صحيح مسلم من حديث البراء كان إذا أخذ مضجعه اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وجاء مثله أيضا من حديث أبي ذر إذا أخذ مضجعه من الليل أيضا قال اللهم باسمك أموت وأحيا في صحيح البخاري، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي الصحيحين كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن من حديث البراء بن عازب ثم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. جاء عند أبي داود من حديث أبي الأزهر رضي الله عنه أنه كان إذا أخذ مضجعه من الليل عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا وعند أبي داود الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. هكذا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. هذا الحديث لما رواه ابن عمر وهو في صحيح مسلم رواه ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوه قالوا له أسمعت هذا من عمر؟ أسمعت هذا من عمر يعني من أبيك؟ فقال رضي الله عنه من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد عند الترمذي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، كان يقرأ هاتين السورتين عليه الصلاة والسلام السجدة وسورة الملك. كذلك من شمائله النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل لكن هل كان يكتحل عند النوم؟ هو أرشد إلى هذا، جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي يعلى من حديث ابن عباس قال: خير أكحالكم الإثمد عند النوم. وجاء من فعله عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه، قال ابن عباس: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. هو ثابت عنه أنه كان يكتحل في كل عين ثلاثا، وهذا هو الصواب. أما أنه عند النوم فهذا جاء من طريق عباد بن منصور وهو فيه ضعف، لكن جاء من قوله عندما قال: عند النوم خير أكحالكم الإثمد عند النوم. والإثمد معروف، هو حجر معروف أسود ويضرب إلى الحمرة كما ذكر ذلك العلماء، وهو معروف في بلاد الحجاز وهو عدة أنواع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك، والصواب ما أشرنا أنه كان يكتحل في كل عين ثلاثا عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي جاء عند أبي داود أنه أمر بالإثمد والماذا الذي له رائحة، الإثمد الذي له رائحة عند النوم أمر به فقال: وليتقه الصائم، فهذا حديث منكر ضعيف لا يصح. قد ذكر أبو داود أن يحيى بن معين قال هو حديث منكر، يعني حديث الكحل الذي فيه أنه أمر به وقال ليتقه الصائم. إذن هذا ما يتعلق بنومه عليه الصلاة والسلام، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.